حديث شصد شستونه عن أبي هريرة رضي الله عنه في ساب هريرة خدج رازيب قال يقوتي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش وقت پیغمبر مري صلاة خد السرم وكان أبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر بويا خليفة خدج رازيب وكفر من من كفر من العرب أو عربي كافر بوي كافر بوي يعني وقت جلكش عرب ومرتد بوين وزفرين. فقال عمر رضي الله عنه عمر خدج رازيب تقول كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاهد شعين قال عالمي كي أي أبا بكر وبيغمبر يقول صلاة خد الابن ومرت أن أقاتل الناس أمر منها تيكن الشعين قال عالمي بكن حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى أو كلمة توحيد بيجن. فمن قالها هركسك في كلمة بيجت بيجت لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه أبوي مالخو ونفسه خش من بارس يعني أمدسنا كيني إلا بحقه حق إسلام تنبت هكر حق إسلام كتسر مثلا مروبك مروبك كشت آن مروبك نوش نكرن آن زكاة خونة دا زكاة جوار جرن أفتشته هي هي وحسابه على الله وحسابه ويجكال نخده هكر تشتك الدلوي دا هبتنش بلي ويتشته أشكرات كد بو عالمي خد تعالى حسيب دلقل كد أم نشين بچين دلت عالمي الشق بكين بجا عمري خده جرازي بت إجبار چه أفحديثها إنا قوت پیغمبر يا قوت صلاة خده لبن هكر قوت لا إله إلا الله أبا خلاص شناب الشر القلب تكرن قوت دي چوى شر القلب كي أبا يتبجن لا إله إلا الله. فقال أبو بكر قوت والله أب خده كمن لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إلا أشعر القلب بكم أو كسي فرق جداهية بكتنا بين نبيجي وزكاة فإن الزكاة حق المال يعني هنديك زكاة حق مالية والله لو منعوني عناقا أبخذيك مهكر وان كاركك ندوما يعني كارك ندرخس إبكان زكاة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا دابت في غنبري صلاة خذي لابن لقاتلتهم على منعها أسئلة أشعر القلب بكم سرافيتش. قال عمر رضي الله عنه عمر خديجة رازي بتنقود فوالله أبخديك ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق مش أبخديك ما من هو سحكري خدي تعالى سنج أبو بكر خديجة رازي بتنفره كربوشري ومن ظني أبي حقيق